لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل وفي صحيح الحاكم وغيره من حديث أبي جعفر الرازي، قال حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العلية عن أبي بن كعب في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجعلهم أزواجا ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا فأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم، أو تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين، فلا تشركوا بي شيئا، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي، فقالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك. ورفع لهم أبوهم آدم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك، فقال: ربي لو سويت بين عبادك، فقال: إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج. الحديث حسنه الشيخ الألباني موقوفا، وكما ذكرنا هو في حكم الرفع. نذكر أولا ما دل عليه الحديث من فوائد، ثم نتكلم عن كلام أهل العلم عليه. فيه أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، على الضبط بتاع فجعلهم أرواحا صريحة جدا، ولو لم تكن فإن السياق الحديث يدل عليه، وأن هذه هي الأرواح مصورة في صورة الأجساد، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات جميعا لقي أرواحهم إلا عيسى صلى الله عليه وسلم فإنه روح وجسد، ورآهم ووصف أشكالهم التي كانوا عليها في الدنيا. الأنبياء ماتوا في عهد سيدنا عيسى، سيدنا عيسى هو الوحيد اللي رفع، كما رفع روحه وبدن. أما سيدنا إبراهيم فبدنه في الأرض، سيدنا موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. الأنبياء دفنوا في الأرض، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بيقول: ورأيت إبراهيم فإذا أنا أكثر ولديه شبها به، أو أشبه ولديه به في المعراج. إذن الأرواح مصورة صورة الأجساد، دي شواهد متعددة، وده أقرب ما يقال في تقوله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بدل ما يقال خلقنا آدم وصورنا آدم، هو الأرواح مصورة في صورة الإيه؟ يبقى الصور دي مقدرة أصلا قبل أن توجد الأجساد. الأرواح لها إيه؟ أشكال الأجساد تصور في صورتها. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء في صلاة الأرواح إلا عيسى صلى الله عليه وسلم. أما الأبدان فهي في الأرض، دفنوا في الأرض، ماتوا ودفنوا، لم ترتفع أرواحهم أجسادهم إلى السماء، أرواحهم فقط هي التي في السماء. لكن لما صلى بهم في بيت المقدس أرضه كان أرواح بس، الأنبياء ماتوا، كل الأنبياء ماتوا على سيدنا عيسى. قال واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم، نص صريح في إثبات أخذ العهد والميثاق. فأما تقسيمهم فريقين فإما أنها تكون من الروايات فجعلهم أزواجا أو من الروايات المختلفة الآتية التي فيها زيادة على هذا في تقسيم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير كما سيأتي إن شاء الله. مجموع الأدلة في تفسير هذه الآية يدل على وقوع الأمرين، الإشهاد وهو صريح من الصحابة والتابعين في تفسير الآية، بل والأحاديث المرفوعة. وأصح حديث مرفوع متفق على صحته في إثبات أخذ الميثاق هو قول حديث أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامة لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ يقول بلى، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك، قد أخذت عليك، وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. صريح في أخذ الميثاق، نص في أخذ الميثاق، لأنه قال قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي، وهو متعلق بالربوبية والألوهية لأنهما متلازمان وواحدة تتضمن الأخرى. الإقرار بالألوهية متضمن للإقرار بالربوبية، وحدانية الله، وحدانية الله عز وجل ربا، لأنه إذا كان يعبد وحده فهو وحده الذي ينفع ويضر ويخلق ويرزق، والأخرى متلازمة، يعني إذا أقر بالربوبية فيلزم أن يقر بالألوهية. لذلك أنا ربكم أنت ربنا متضمنة ألا يشرك به شيئا، يعني مستلزمة لذلك. فبنقول إن التفسيرات تدل على وجود الإشهاد التقسيم فريقين. الاثنين متلازمين بنقول، يعني ما حدش يقول ده الكلام ده في إثبات توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، لا، الاثنين في الاثنين، الشهادة على الاثنين، واللي أثبت الربوبية يلزم إثبات الألوهية. اللي يثبت ان ربنا الذي خلقنا ورزقنا وينفعنا ويضرنا يبقى تعبد غيره ازاي؟ الله الله ربي، نعم، لان الاله المعبود هو الرب، والرب وحده هو الاله سبحانه وتعالى. الآية الكريمة تدل على انه اخذ من بني ادم، والحديث يدل على أنه أخذهم من ظهر آدم. هل هناك تعارض؟ لا تعارض. لماذا؟ لأنه كل جيل يؤخذ من ذرية الذي قبله إلى أن يؤخذ من ظهر آدم، كل جيل يؤخذ من ظهر الذي قبله، لأن الأعضاء التناسلية للإنسان في وهو جنين تكون في الظهر، ولا يزال تغذيتها في الظهر حتى بعد أن تنتقل وتهاجر من مكانها. ولذلك ليس مستغربا أنه في الحال الأول أن يكون الأمر ده في الظهر. الشريان المغذي للخصيتين وللمبايض خارج من الأورطة الظهري وليس من الشرايين التي في الحوض كسائر الأعضاء التناسلية. يعني الخصية لوحدها والمبيض لوحده تغذيتهم الشريان بتاعهم اللي بيوصلهم الدم والتغذية وكل متطلبات تكاثر الخلايا هي من الأورطة الظهري. وتلاقي شريان رفيع وطويل جدا بكل الأعضاء التناسلية الأخرى، المهبل بقى والذكر والصفن وكل الحاجات التانية عدا المبيض والخصية كلها متاخدة تغذيتها من الشريان اللي في اللي اسمه إليك أرتري، يعني اللي هو الشريان اللي متفرع من الأورطة في الحوض، شرايين الحوض وليست شرايين الظهر، متاخد من الظهر. فمش مستبعد أن يعبر، ليس مستغربا في اللغة أن يعبر أن كل جيل في ظهر الذي قبله، كل جيل في ظهر الذي قبله، يبقى أخذ كل جيل من ظهر كل جيل قبله يبقى من ظهورهم. كلام صحيح. يعني هو الابن من صلبي. من صلبه. نعم. ليه سمى الابن من صلبي أبيه؟ لأنه هو أصلا بيبقى إيه؟ بيبقى في الأصلاب. عشان كده بنقول ان هذا لا تعارض، طالما ان هو اخذوا جميعا كده يبقى كلهم هيؤخذوا من ظهر مين؟ من ظهر ادم، من ظهر ابيهم. ها الاصل بالتاكيد كذلك. قال واذ اخذ ربك من بني ادم، لان طالما اخذ من كل جيل الذي قبله يبقى مردهم لادم، يبقى يصح ان يقال من ادم ومن بني ادم، من ظهورهم ومن ظهره، كل ذلك انه ده متتابع. واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. اذا اشهدهم على انفسهم شاهدوا حالا ولا مقالا؟ مقالا بالتاكيد، ربنا نص على انهم قد ايه، قد قالوا، لان البعض يقول هذه شهاده حال دون قول. أقول قد نص القرآن عنهم قد إيه؟ قد قالوا. قالوا بلى شهدنا. إذن الشهادة هنا شهادة مقال قطعا، وإذا الحال يكون معها لا بأس، لكن أساسا هي شهادة إيه؟ مقال بنص القرآن. أن تقولوا أي لألا تقولوا، أخبرناكم بذلك. ونص بقى الحديث هنا ده أفيا، يعني أظهر حديث في بيان هذه الفائدة. قال فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. يبقى أخبرهم بهذا في القرآن على ألسنة الرسل جميعا بقى، بس القرآن هنا على ألسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لئلا تقولوا إن كنا، لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، لأن الله ذكرهم على ألسنة الرسل. زي ما بنقول كده الناس مش فاكره الكلام ده، زي ما مش فاكره كانوا بيضحكوا ليه وهم صغارين، كان عامل ايه يوم ما اتولد، مين امه وابوه، فاكرهم وانت صغير كده ولا طلعت بعد كده قالوا لك، ولا حد كان واخد باله، حد كان عارف هو بيعيط ليه، كان مغص ولا دماغك وجعاك ولا ايدك وجعاك ولا رجلك، حد فاكر، حد متعور وهو صغير؟ ها فين واحدة كده؟ أنا عندي واحدة اهي في حجبي، قالوا لي خبطت في السرير، لكن أفتكر حاجة؟ يعني ما كانش شومة ولا حاجة؟ لا مش شومة لا. طب مثل هذا، أنا اسمي إيه أصلا؟ أنا اسمي إيه ليه؟ أنا كنت أعرف حاجة ما أعرفش، بس بالقطع واليقين أنا متأكد إن اسمي ياسر. ليه؟ أخبروني بذلك. فإذا كان إخبار الثقة كافيا في مثل هذا، كان إخبار الرب عز وجل والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولى في قيام الحجة بذلك. تقولش الناس مش فاكرة، مش فاكرة حد فكرك، يبقى أنت قامت عليك الحجة بذلك، كما قامت عليك في أن هذا أباك وهذه، أن هذا أبوك وأن هذا أبوك وهذه أمك، وأن اسمك فلان، وأنك حدث لك وأنت صغير كذا. وهذا كلام بدهي. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الاحتجاج بالتقليد باطل بناء على ان في هذه اللحظة كنت كلكم زي بعض، انت وابوك وجدك كلكم في نفس المرحلة، مرحلة الارواح. يبقى ما فيش فرق بقى بين ان واحد طلع لقى اهله كده، عشان دي من اكثر المسائل اللي الناس بتتشكك فيها وتتردد فيها، يقولوا ما احنا كنا ايه، انما اشرك ابونا من قبل، كنا اتباع، انا طلعت مسلم عشان ابويا خلاني مسلم، وهو طلع يهودي عشان ابوه خلى يهودي. ناس كتيره جدا الموضوع ده عندها ازمه، وبعض المشككين من الملحدين يقولوا الموضوع ده عشان ايه، علشان كده ده كده عدم تكافؤ فرص. لا، الحقيقه ان الفرص اللي فيها تكافؤ اللي احنا اتفقنا عليها المره اللي فاتت، ايه تكافؤ الفرص دي؟ اللي هي عقل، سمع وابصار وافئده، قدره، اراده، بلغ دعوه الرسل. فيش حد يقدر يقول ما جاليش ده، اللي ما جالوش فعلا ما تحسبش. ان في بقى ربنا تفضل على بعض الناس ولم تفضل على الاخرين، بس انت ما ظلمهمش، لم يظلم اللي ما عطاهمش، زي ما قلنا مثلا الارض الايه البور والارض الايه الطيبه. ما يجيش واحد يقول لصاحب الارضين يقول له انت ليه ما حطيتش البذور في الارض البور عشان تبقى عادل، يقول له انا عارف انها بور، ما ينفعش احط فيها بذر صالح، البذره الصالحه في الارض الصالحه، فكيف بخالق السماء والارض وكل ملكه يفعل ما يشاء. وضع الايمان في القلوب الطيبه ولم يضع الايمان في القلوب الخبيثه، هو اعلم بالشاكرين واعلم بالظالمين. نيجي بقى لياكد مساله ان التقليد ليس بحجه، ان انت وابوك وجدك واجدادك كلهم واولادك كلهم في اللحظه بتاعت اخذ الميثاق كله ايه سواء، والميثاق ده اثر في وجود الفطره الانسانيه الواحده، كل مولود يولد على هذه الفطره، يولد على المله، هذه المله يولد على الفطره او يولد على هذه المله، ده اثر من اثر الميثاق. قال فاني اشهد عليكم السماوات والارض، السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم أو تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، فلا تشركوا بي شيئا. هنا بقى ده في الأفعال، أفعال مين دي؟ أفعال العباد، لا تشركوا بي شيئا، وكانت تشمل كل أنواع الشرك. فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. هنا بقى المسألة الفاصلة الواضحة، أنه إنما تمت الحجة بهذا الميثاق ببعثة الرسل. وأما لو أراد الله عز وجل أن يعذب الناس لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لو اكتفى بالعهد الأول لما ظلمهم، ولكنه هو سبحانه وتعالى يحب العذر، ولذا لم يجعل هذا الميثاق كافيا بنفسه في إقامة الحجة، بل من لم تبلغه دعوة الرسل يجعله لم تقم عليه الحجة. هو عز وجل قال لي ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان كده يقول الحجة الايه الرسالية. يبقى ما فيش إشكال في إن هذا ليس وحده، ده اللي دل عليه الحديث ودلت عليه الآية، ليس وحده حجة مستقلة، إنما هو جزء من الحجة تم ببعثة الرسل. تتم الحجة على البشر بالرسل. فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. يبقى من مات على قبل أن تبلغه بعثة الرسل لم تقم عليه الحجة. من مات صغيرا مات على الميثاق الأول، مات كبيرا بعد أن أشرك لم تتم عليه الحجة، ولأن الله يحب العذر ولا يعذب حتى يبعث رسولا، لا يعذب هذا حتى يمتحنه ويرسل إليه في الآخرة. لذلك نقول إن هل الآية جعلت هذه حجة مستقلة؟ نقول مع هذا التفسير الواضح، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي لئلا يقولوا هذا الكلام، لئلا يقولوا نسينا، لئلا يقولوا لم نعلم، لئلا يقولوا غفلنا، لئلا يقولوا قلدنا. لا عذر لكم بهذا، أنتم ستذكركم الرسل. إذن جعل هذا جزء حجة، جزء من الحجة، كما أن الفطرة جزء من الحجة، لأن الفطرة لوحدها ليست حجة مستقلة. هي دي أشياء مرجحة في قلب الإنسان، في نفس الإنسان، عشان لما يجيله دعوة الرسل إليها مطابقة صورة بالضبط لما في القلب. القلب معد للعقيدة دي، عقيدة التوحيد وتصديق الرسل، فلما يجي أي حاجة تتركب فيه خلاف كده تبقى زي إيه، حاجة ترس مش بتاع المكنة، مش إيه، مش راضي يخش ويفضل قلقان، وأول ما تعمل حاجة تبعده كده يروح جاي قالب مش داخل. لو في حاجة مش راجلة في مكانها، الحاجة الراجلة في مكانها ومحصورة فيها مظبوطة، تقلبها يمين تقلبها شمال تلاقيها إيه، ثابتة في مكانها. ده قلب المؤمن، عقيدة التوحيد دخلت فيه استقرت واتظبطت، وكل تجيبه سراء تجيبه ضراء يبقى ايه، عمر ما حتى ما هيتغير. القلب الكافر فطرته على التوحيد، ركبت فيها الشرك مش راضي تيجي، يتهز اي هزة الشرك ده يبطل. ساعة الجد يعملوا ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. ساعة الأزمة وساعة إذا مسه الضر في البحر ضل من يدعونا إلا إياه. الحجج العقلية ساعة الجد ما يجيش، ما تثبتش عقائد الشرك أبدا. الله أنت اللي عامله، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، عمرها ما تبقى مقبولة. لسه أزبر بس يعني؟ لسه أخ ربنا يبارك فيهم، الإخوة من في ملاوي بعت بشارة وبعت لي صور المناظرة، بيقول ذهبنا لدعوة أهل القرية، ومن اللي بيروحوا اللي هم المسلمين من قومهم يعني، وكانوا معهم الإخوة. فالمهم إن هم إيه، في الكنيسة بعتت لهم مجموعة أساوسة عشان ينظروهم، والإخوة نظروهم مع بعد المناظرة أسلم الموجودين، عامة الموجودين، وخمسة من الأساوسة. ملاوي. ملاوي ملاوي. فسبحان الله حاجة غريبة جدا يعني. الأخ سعد في أوغندا عامل عمل جامدة أو في موضوع مناظرات كل الأساوسة كلهم، حدش عنده عقيدة راسخة في ذلك، مفيش حد يقبل العقائد العجيبة دي، كلها مش راكبة على قلب الإنسان. ده ان هم لازقينها بالعافية، فاول ما تتهز تروح جاي اللازق فاكك، بخلاف هي متركبة كده جوه القلب. الايمان بقى شكله متوضب على جوه، يحط فيه يستقر ويلزق وما يخرجش ابدا. يعني التاني لازق بالتفافة كده، اول ما تقلبه يروح جاي ايه، واقع. العقيدة الفاسدة. ولذلك بنقول ده في فطرة في الانسان، ما ينفعش تقول لي الاثنين زي بعض. ما انت لو كنت طلعت نصراني كان زمانك بتقول نصراني، ولو كنت بوذي كنت زمانك بوذي. ازاي واحدة عقيدة متناقضة مع العقل والفطرة وكل حاجة، ازاي نقول فيها الكلام ده انها زي عقيدة الاسلام وزي عقيدة التوحيد وزي تصديق كل الرسل؟ بقى انت في عاقل يصدق الرسل السابقين واللي أدلة صدقهم عندك مجرد حكايات منقطعة ما عندكش سند ليها، وتكذب محمد صلى الله عليه وسلم وأدل صدقه قدام عينيك، القرآن العظيم والشريعة العظيمة التي ضمنها. وبعدين خصص، لو انت معتمد على الحكايات، احنا عندنا الحكايات المسندة، الوقائع المسندة اللي بالأسانيد، اللي واحد فلان وفلان وفلان لغاية عندنا هنا، هو كلها الناس جايبة ليه، جايبة الإسناد. انت عندك تقدر تقول لي في اسناد للتوراة ولا اسناد للانجيل؟ ده يقينا مفيش. ده اتنين من الاناجيل المقدسة عندهم من لم يلقى المسيح اصلا. ما انت بتقول ان فيه صح. طب وماله؟ هو ده فيه صح. زي المراسيل، المراسيل دي مش فيها حاجات تحسن؟ طب طبعا يقينا معانيها صح، موجودة في القرآن ان المسيح ده على التوحيد. لما المسيح يقول لهم يجيب لنا آية في المسيح، آية في الانجيل ان المسيح بيدعو للتوحيد، اقول ايه؟ اقول صح. الرب الى هنا رب واحد، رب ابراهيم واسحاق ويعقوب، اقول ايه ده الكلام ده؟ جزما المسيح ان لم يقل هذا اللفظ فقد قال ايه معناه؟ صح كده؟ ماشي، اهو ده اللي بنقول ان فيه ايه؟ فيهم صح. فبنقول ان الفطرة الانسانية، ما ما ما فطر الانسان على ذلك، اثر من اثار هذا العهد الاول. ايه؟ المقابرة والاصرار ليه؟ علشان وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. علشان ايه؟ ارايت من اتخذ الهه هواه، عشان الشهوات، عشان الملك، عشان السلطان، عشان الاوضاع الاجتماعية، عشان ازاي نسيب اباء دين اباء الاجداد. انت عايز تشوف الوضع ده؟ شوف ابو طالب. ابو طالب موقن بالتوحيد وصدق الرسول وان دين الاسلام احسن دين. ولقد علمت ان دين محمد خير اديان البرية دينا. تنفعوش؟ صح. ما هو مع... ليه بقى؟ عشان قال انا على ملة عبد المطلب، علشان يراعي الناس هتقول ايه. لولا ان يقول الناس، لولا ان يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. المشكلة عنده ان الناس هيقولوا ايه. اقول لكم حاجة بسيطة في موضوع الناس هيقولوا ايه دي. احنا عندنا الجواز التاني اليومين دول حاجة صعبة قوي، مش كده؟ ده انها تتهدلها بيوت، مش كده؟ يعني النساء لا يحتمل ابدا، وفي نفس الوقت تحتمل ان جوزها يقعد شهور طويلة ما يجيهاش ويجي لها اسبوعين، صح كده؟ في السنة كلها، ويمكن يقعد كذا سنة ويجي لها شهرين. والرجالة بتخبط. مش عايز ما هو دي خ... انا اقول لك من عين. انا بتكلم على انها تحملت. خلي بالك انا بتكلم، اتكلمش كده تحت. مش خايف انت برضه؟ النساء بيعمل لها مش خايف الحمد لله. انا بتكلم عن وضع النساء. ليه الموضوع ده زنقه جامده قوي كده؟ مع انها مع ان الموضوع المعاشره ساعات يبقوا قاعدين ازواج مع بعض يقعدوا بالشهور الطويله، 5-6 شهور، حاجات عجيبه كده بقى بتحصل، واخد بالك؟ وساكتين، واخد بالك؟ وحاجات من دي ملهاش، تتجوز عليها الدنيا تتقلب ان شاء الله بعد ما تكون بلغت 65 سنة، مفيش فايدة. لازم يوم ويوم ولا يوم ويوم حتى مش راضيين. ليه؟ عشان هيقولوا الناس ايه؟ الناس هيقولوا ايه؟ الناس هيقولوا ايه دي؟ يا خبر ابيض، سبب انحراف العالم على ماذا سيقول الناس. والنهاردة بقى الاعلام اللي بيخلي الناس كلها تتكلم في حاجة معانا، الناس ممكن تبيع دينها عشان الاعلام، عشان الناس هتقول ايه. قال ابي فقالوا نشهد انك ربنا والهنا. يبقى اذا توحيد الربوبيه توحيد ايه؟ الوهيه. مش يعني يجيش واحد يقول توحيد الالوهيه او توحيد الربوبيه لا يعذر فيه، لا يحتاج الى دعوه الرسل. او واحد يقول توحيد الربوبيه والالوهيه يعني مستفاده من هذا الحديث. هذا الحديث يدل الربوبية ان ربنا اللي خلقنا ورزقنا، ماشي. الالوهية ان احنا نعبده. ايوه ماشي، بس نتكلم ان في اقرار بان الله خالق السماوات والارض وناس ما بتعبدوش. اوروبا كده يقولوا انا ربنا اللي خلق الكون، لكن شريعة ما لناش دعوة بالشريعة، رسل ما لناش دعوة بالرسل، عملنا احنا اللي نحدد امورنا، الحلال والحرام احنا نحدده، نعوذ بالله من ذلك. فبنقول اذا انت بتقول انت اقريت ان الله الذي خلقك وانك هو وحده الذي يستحق ان يعبد. ما تقولش لا خلقني بس انا حر، انت بتقول خلقني وانا عبد. النصارى ما عندهمش الشريعه، اوروبا عندها شريعه. اوروبا ترك الشريعه ملاش دعوه بحاجه، اقصى حاجه فيها عندهم ان هم يقولوا ربنا موجود بس. ويحضروا ويعملوا الافراح، العيد بتاع الميلاد وعيد القيامة وعيد الفصح، لكن ان هم يلتزموا الشريعة. طب ما عندهم الزنا حرام واللواط حرام وكلهم مغيرين الكلام ده. قال ورفع لهم أبوهم آدم فرأى فيهم الغني والفقير وحصل الصورة وغير ذلك، فقال رب لو سويت بين عبادك، فقال إني أحب أن أشكر. أظن تكملة الحديث اللي هو قصة داود. نقول بقى الكلام بتاع أهل العلم في هذا الأثر. أورد ابن القيم رحمه الله هذه الآية الكريمة وتفسير أبي رضي الله عنه لها في سياق الكلام عن تقدير الرب تبارك وتعالى، مع ان الرواية دي مش هي اللي فيها التقدير الا على كلمة فجعلهم ازواجا على الضبط ده. قال نقول من تقدير الرب تبارك وتعالى لشقاوة العباد تقدير الرب لشقاوتهم وسعادتهم قبل خلقهم، مش هو ده جابه الباب الثاني بتاع الرسول خرج بكتابي، مش كده؟ كتاب باسماء اهل الجنه وكتاب باسماء النار، وبعدين جاب الحديث ده بعدها. يقول الدال على ان تفسير الايه انها في الميثاق الذي اخذه الله تعالى على عباده بعد اخراجهم من ظهر ابيهم ادم بعد اخذ الخضتين. تفسير الايه في اثبات الميثاق، ذكر التقدير ثابت في السنه، لكن الايه لم تتعرض لذكر تقسيم العباد الى مؤمن وكافر او شقي وسعيد. الايه ذكرت ايه؟ ألست بربكم، الميثاق. وهو اجهد نفسه بعد ذلك في نفي دلالة الآية على هذا الميثاق يوم أخذ القبضتين، أجهد نفسه فعلا إجهاد صعب جدا، هو ومن وافق يعني شيخ الإسلام على هذه المسألة. اللي بيخلينا نقول كده أن كل تلامذة شيخ الإسلام حتى ابن كثير على غير عادته جاب كل الآثار الدالة على إثبات الميثاق وبعدين ينكر أن في ميثاق يجعله ميثاق الفطرة، وأن المراد بالآية الفطرة التي فطر الله تعالى العباد عليها. فتأمل، لأن الآية ما ذكرتش الفطرة، الآية ذكرت أن أخذ من ظهر آدم، والكلام اللي بيقوله يدل على أنه هو بينفي هذا. هذه الآية آية الميثاق قد تكلم فيها العلماء واختلفوا فيها، فذهب البعض إلى أن الآية كما جاء بذلك الأحاديث العديدة تتعلق بأخذ العهد والميثاق من بني آدم يوم قبض الله القبضتين من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم، فقد وقع أمران التقدير والميثاق. التقدير والميثاق، يبقى ربنا قدر فريق في الجنة وفريق في السعير، قبض قبضتين جعلهم فريقين، ومن هذا التقدير كتب الكتابان، كتاب بأسماء أهل الجنة وكتاب بأسماء أهل النار، والميثاق اشهد على الجميع في حاجة متعلقة بالشريعة بأعمال العباد هي الميثاق، وهناك تقدير اللي هو الأمر الكوني. وذهب البعض إلى أن الآية للدلالة على ميثاق الفطرة التي خلق الله عباده عليها مقرين بربوبية الله عز وجل ووحدانيته. مقرين مش مقرون، مقرين. والقول الأول مروي عن كثير من السلف. لا معلش انا نائل الكلام، طبعا كلام ابن كثير. الحقيقه ان مفيش خلاف من السلف في ذلك، لم ينقل عن احد من السلف اللي هم يعني الصحابه والتابعين وتابعيهم وائمه التفسير وائمه الحديث، محدش من السلف المتقدمين القرون الثلاثه نقل عنه خلاف ذلك. والقول الثاني وهو قول شيخ الإسلام تيمية ومن بعده ومن بعده تلاميذه كابن القيم وابن كثير ومن تأثر بهم كعلي بن أبي ابن محمد بن أبي العز صاحب شرح العقيدة الطحاوية، ومن أتى بعد ذلك كثر. وأعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعدهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، لأنه بيجعل هذا ميثاق عقل اللي احنا بنسميه ميثاق الايه الفطرة، هو عندنا ده العقل. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة وصدق، والثاني إلى المعتزلة، لأن الزمخشري هو اللي بيقوله. وحكى القولين أو أيضا أبو منصور المتريدي في شرح التأويلات، ورجح الثاني وتكلم عليه ومال إليه، رجح بتاع الزمخشري، رجح بتاع شيخ الإسلام لتيمية. ابن تيمية موافق المعتزلة ومخالف لأهل السنة، إيه اللي بتقوله ده؟ إيه يعني اللي بنقوله ده؟ إيه المشكلة؟ قول قال به زل من الزلات، أخطأ في هذه المسألة، خالف الأحاديث الصريحة الصحيحة. واحد خالف الأحاديث الصحيحة فاضربوا بقول عرض الحائط، إذا كان أبو حنيفة يقول كده والشافعي يقول كده، اضربوا بقول عرض الحائط، يعني ابن تيمية مش هنضرب بقول عرض الحائط. بيأولوه بالفطرة اللي هو عند المعتزلة العقل، نظرا لهذا الاختلاف والاشتهاري في الكتب المتداولة. سنذكر بعض الأمور التفصيلية المتعلقة بهذه الآية الكريمة. أولا، أن من جعل الآية في أخذ الله تعالى القبضتين من ظهر آدم والإشهاد عليه من السلف، من السلف لم ينكر القول بخلق الله عباده على فطرة التوحيد والإقرار بالربوبية والوحدانية. يعني ما حدش، يعني اللي قالوا بالإشهاد لم ينكروا أن هناك فطرة، بل في رواية ابن عباس تدل على أن دي مات على الميثاق الأول على الفطرة، أثبت الميثاق الأول وأثبت أن الفطرة هي دي أثر الميثاق. نعم. إذ أن ذلك ثابت عندهم من أدلة أخرى، وكذلك من لم يجعل الآية في هذا الميثاق ورأى أنها في الدلالة على أن الله يخلق عباده على الفطرة والإقرار بالربوبية، ده من السلف المتأخرين بينفوا كما سيأتي النقل، ابن تيمية وابن القيم وابن كثير بينفوا، ما نقدرش نقول غير كده، لكن اللي هم نقلوا عنهم نقلوا عن الحسن، الحسن بيقول ما يدل على أنه أوجدهم شاهدين، لكن هل نفى أن الله أخذ مواثيق؟ لا. عشان كده بيقول من أثبت ورأى أن الدلالة على أن الله خلق عباده على الفطرة والإقرار بالربوبية، احنا قلنا والألوهية، لا ينفي وينكر الأخذ بالأحاديث الواردة في أخذ القبضتين وتقدير الله لشقاوة العباد ولسعادتهم، لا نزاع بين أهل السنة في مسألة القدر وإثبات تقدير الرب للشقاوة والسعادة قبل خلق الخلق، وإنما خالف فيها القدرية المبتدعون، لكنه يرى أن الأحاديث تثبت أمرا والآية تثبت أمرا آخر، فالخلاف إذن حول عن أي الدلالتين تتكلم الآية. ثانيا، الثابت في الكتاب والسنة ورود مواثيق ثلاثة، الأول ميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآيات، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله، هنقول كل السلف المفسرون قالوا ذلك. القول الثاني موجود عند الزمخشري عند المتأخرين، ماشي، عند المتريدي ماشي.

ان الآية دل على الفطرة او بيقولوا ان في نفاق. الاثنين بيقولوا لابد من دعوة الرسل، متفقين على ان ذلك ليس بحجة تامة مستقلة. عشان كده اللي يقول امور التوحيد لا تحتاج الى الحجة الرسالية يبقى ضال. الكلام المكتوب في العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي اللي بيقول فيه ده تصريحا كده ان ان ان التوحيد سبب الفطره فلا يحتاج الى اقامه الحجه الرساليه. ده كلام المعتزله في الحقيقه. اللي يقول ان الفطره حجه مستقله ما فيش عند المعتزله ان هي الحجج العقليه، هو ده الكلام. اللي يقول ما فيش حجه رساليه تعتبر شرطا، لا تعتبر شرطا، يبقى ضال. ده مش عند اهل السنه. عند اهل السنه الحجه الرساليه لابد منها في اقامه الحجه على الناس. الآيات في الموضوع ده مش مسألة عوارض الأهلية، الموضوع مش مسألة أصولية من علم الأصول. الكلام إيه اللي معتبر وإيه اللي مش معتبر من عوارض الأهلية، لا، المسألة دي مسألة اعتقادية نصت عليها آيات كثيرة جدا في القرآن. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذركم به ومن بلغ. ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم؟ ده لا، الآيات في هذا مستفيضة متواترة كثيرة جدا لتثبت هذا الاعتقاد الأصلي أن الحجة إنما قامت بإيه؟ بالرسل. نتكلم على الحجة، الحجة يحتاج فيها للرسل ولا لا؟ اما الناس اهتدت بالرسل قطعا، الناس اهتدت بالرسل. كان قضية الكلام على ان هل يشترط في تعذيب الناس الرسل، بعثة الرسل وبلوغ دعوة الرسل، ولا الحجة العقلية او الفطرة او الميثاق الاول كافية؟ دي مسألة خلافية بين اهل السنة وبين المعتزلة. ما يجيش حد يقول المسألة دي مسألة فرعية، مسألة علم اصول الفقه، مسألة عوارض الاهلية، لا، الكلام ده غلط. المسألة دي حتى لو كانت لكنها مجمع عليها عند أهل السنة. نعم، عوارض اللي هي الجنون، الإكراه، الصغر، العتة، الجهل، الخطأ، ماشي، دي عوارض تعرض لأهلية المكلف ان هو يتكلف بذلك، اللي هي قضية عذر بالجهل بقى. لا، الموضوع ده مش هو القضية دي، ده جزء منها بس. ايوه، بيقولوا كلام على الجهل ده من عوارض الأهلية، والكلام فيه معروف طبعا. يجيبوا الكلام اللي بيتكلموا العلماء بتوع الأصول على قضية الجهل، هل يشترط ولا ما يشترطش، وفي حاجات فيه اشترط حاجات ما اشترطش. يعني ايه؟ ان واحد عبد عبادة الصلاة مثلا بغير وضوء سنوات طويلة، صلاته ايه؟ بطلة، ماشي كده؟ صلاها قبل الوقت، صلاته بطلة، كان جاهل، معذور بالجهل، أسير معذور بالجهل من أنه لا يأثم، لكن مش معذور في صحة الصلاة، وهكذا حاجات كثيرة جدا بقى. كانوش عارفين أن الزواج لابد يكون بولي، يبقى باطل برضه، مش أنه هو معذور بالجهل. المسألة دي حاجة تانية، لذلك نقول قضية إقامة الحجة على الناس ببعثة الرسل دي قضية اعتقادية عند أهل السنة. اللي هي منها منوع التكفير. أقول وأن الحجة التامة التي عليها الحساب والجزاء يوم القيامة هي بعثة الرسل وإنزال الكتب، وعلى ذلك الأدلة الشرعية الثابتة وإجماع الأئمة. اللي هي بقى الحجة التامة اللي بيها تبقى الحجتين السابقتين إيه؟ حجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وقال: كتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يبقى الكتاب يبقى الرسول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وفي لفظ آخر: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني لابد أن يعلى هنا في البيان التفصيلي بقى أن ربنا هداهم، علشان يبقى يحكم عليهم بالضلال ويضلهم لابد أن يكون هناك بيان تفصيلي بعد ذلك. يعني هم اتهدوا للإسلام، لن يضلهم الله حتى يأتيهم بيان يخالفونه ويعصون فيضلون، فيضلهم الله بعد ذلك إضلالا آخر حتى يقعوا في الضلال. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه جواب عليك. أما هديناهم في آية، وأما ثمود فهديناهم، يعني قلنا بينا لهم، اللي هي هتبقى حتى يبين لهم. أما وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم، الهداية إيه؟ هداية التوفيق. إيه اللي بيخلي العباد ينحرفوا بعد ما يكونوا كويسين؟ انه يبان له امر ويعرف ان شرع ربنا ويعصي، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبه. يبقى لازم في امر يزيغ عنه وفي امر يفسق عنه. لو ما فيش امر وفيش بيان ما يبقاش في فسق ولا في زيغ. ارجوكم ان لا تعلقوا ولا بسؤال ولا بتعليقات. ماشي. رابعا: القائلين بأن الآيات في إثبات في إيثاق الفطرة التي خلق الله تعالى العباد عليها من الإقرار له بالربوبية، استدلوا على ذلك بأمور. أحدها أنه قال: من بني آدم، ولم يقل من آدم. ده كلام ابن كثير وكلام ابن أبي العز الحنفي، واللي ذكروا معرج القبول، وفي الآخر قال إن ما فيش خلاف بين القولين. لا، يعني كلام واضح أهو، بيقولوا إن هذه ليس ميثاق الفطرة. ليه؟ لأنه قال من آدم ولا من بني آدم ولا يخل من آدم، أنه قال من ظهورهم ولم يخل من ظهره، وهذا بدل بعض من كل أو بدل الشمال، وهو أحسن. يعني من ظهورهم يعني منهم، بدل بعض من كل أو بدل الشمال يعني الإنسان مشتمل على ظهره. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، ومفيش تعارض أصلا. والجواب أن الآية أجوبة على الحاجات اللي ذكروها دي عشان يمنعوا إثبات الميثاق الأول. يقولوا أن الآية ما قالتش اللي انتوا تقولوا ده، مش احنا اللي بنقوله في الحقيقة. اللي بيقولوا كان ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيقولوا قد أخذت عليك وأنت إيه؟ في ظهر آدم. أخذت عليك وأنت في ظهر آدم، يبقى مش أنا اللي بقوله، يبقى ما ينفعش تكذبوا بيه، ما ينفعش تردوه. الآية تضمنت، نجيب عليهم بإيه؟ تضمنت إخراج كل قرن من ظهر الذي قبله، ومعلوم أنهم جميعا بنو آدم، فتضمنت بذلك إخراجهم جميعا من ظهر آدم. ولو قال من آدم لما دلت على المراد من إخراج كل قرن من الذي قبله. يعني ده اخرج من ده وده اخرج من ده وده اخرج من ده، بس اللحظه دي كلهم كانوا مع بعض فيها. بس طريقه الاخراج ان كل جيل اخرج من ظهر الذي قبله، بل كانت تدل على الاخراج من ادم على الجمله. فلا شك ان لفظ الايه اللي من ظهورهم ابلغ، وهو متضمن للاخر وزياده، لان اذا كانوا من ظهورهم كل جيل خرج من ظهر الذي قبله، يبقى الجيل بتاع قابيل وهابيل لابد يكون خرج من ايه؟ من ظهر آدم، يبقى بالأولى. ثم إنه ليس في ذكر بني آدم وظهورهم وذريتهم ما ينفي أن يكون ذلك مرجعه إلى آدم، فكيف يكون دليلا على نفي الميثاق يوم القبضتين؟ الرابع أنه قال: وأشهدهم على أنفسهم. ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا. الرابع من الحجج اللي احتج بها القائلون، شو هم قالوا؟ استدلوا على ذلك بأمور. أحدها قال من بني آدم ولم يقل آدم، الثاني قال من ظهرهم ولم يقل من ظهره، الثالث أنه قال من ذريتهم ولم يقل ذريتهم ولم يقل ذريته، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم. احنا جاوبنا على ايه؟ على الثلاثة وربع على طول. الرابع من استدلالاتهم يقولهم أشهدهم على أنفسهم، ولابد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه من هذه إلى هذه الدار ولا يذكر شهادة قبله. والجواب أنه لما قامت عليه الحجة ببعثة الرسل تذكره بهذه الشهادة لزمته ولو كان غافلا عنها غير ذلك. زي ما كنا نتكلم كتير في موضوع ان انت اسمك ايه وابوك وامك مين، تقولوا انا ولا كنت ساعة ما اتولدت كنت ذاكر هذه اللحظة ذاكرها، ولا كنت والان انت متذكر لها ولا غافل عنها؟ قطعا غافل. انت ايه اللي خلاك تقول رسمي فلان وانا ابن مين؟ البينات، الشهادة اللي عليك لزمتك بذلك. ولو انت انتفيت من ابيك عشان انت مش عارف تبقى مرتكب كبيرة من الكبائر، مش عرفني انا ابن ابويا، ما يمكن وانت مش عارفك ان انت ابن امك حتى كمان. ما هو في ناس بيتخطفوا وينشأوا نشأة تانية خالص. لكن البينة اللي قالت لك ان اخواتك الكبار، عمامك، خلانك، جيرانك قالوا ان انت ابن فلان، وان دي والدتك، وان احنا كنا حاضرين يوم الولادة، لازم. فبنقول اذا الرسل لما قامت الحجة بعثة الرسل لزمهم. الخامس من الاحتجاجات بتاعتهم أنه سبحانه أخبر أن حكمته بهذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة. الجواب أن الحجة تمت بالرسل، أما الفطرة وحدها أو الميثاق الأول وحده فليس بحجة مستقلة. يعني أنت حشرت كلمة الفطرة، إنما قامت عليهم بالرسل، تقولش هو الفطرة، إنما قامت عليهم بالرسل ثم دعوة بلو دعوة الرسل جعلت الميثاق الأول والفطرة حجة عليه. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. الجواب هو وضع في رقم 4 من أنه يقيم الحجة عليهم ببعثة الرسل وبثبوت صدقهم بكل الأدلة. لزمت الحجة الأولى ولزمتهم الشهادة الأولى على الميثاق الأول. السابع من حججهم قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد، أن لا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. حاجة عجيبة ان يحط الفطرة جنب ايه؟ جنب الرسل كحجة مستقلة، لان هو عايز يلقي حجة مستقلة. وحنا نقول له ازاي حجة مستقلة من غير الرسل؟ ده امر مجمع عليه عند اهل السنة، ان الفطرة نفسها لوحدها لا تكون حجة ايه ما لم يبلغه دعوة ايه الرسل. الجواب ان ذكر الفطرة هنا لا دليل عليه، فان الحجة كانت بالرسل التي تذكر بالفطرة والميثاق الاول معا، فتمت الحجة بهما ببعثة الرسل. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشبكهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، إنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. الجواب أنه لا نزاع في أن الحجة تثبت بالرسل، ولكن النزاع في نفي الميثاق الأول. يعني احنا موافقين على الكلام تقوله ده، ان هو يعني انهم سيقولوا ذلك، انما تمت عليهم الحجة به لأجل ان الرسل قد ذكرتهم به. فاحنا بنقول لا نزاع ان الحجة تثبت بالرسل، وأن الله يعذبهم بعد مخالفة الرسل وتكذيب الرسل. لكن أنتم بتنازعوا في أن في ميثاق أول ولا لا؟ لا، أن الميثاق الأول حجة منفردة، إنما يكون حجة بعد الرسل وكذا الفطرة. يعني ما نقولش إن هو أن الميثاق الأول حجة منفردة، بل نقول هو حجة تابعة. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهذه الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ولا يلزم من ذلك نفي حجة غيرها كالميثاق الأول. العاشر ده الجواب، يعني بنقول إن, إن, إن, إن أشهدهم على أنفسهم أنه ربهم وخالقهم، بنقول هذه الحجة التي أشهدهم بمضمونها ذكرتهم بها الرسل، فلا يلزم من ذلك نفي حجة غيره. يعني الفطرة موجودة، هل يلزم من ذلك نفي الميثاق الأول؟ العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، وهذا شأن آيات الرب تعالى. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. والجواب كما سبق أنه ليس في هذا أيضا، ليس في هذا أيضا ما ينفي إثبات الميثاق الأول. زي ما أثبت الفطرة وجعلتها حجة متممة لما بعث به الرسل، كذلك إثبات الميثاق الأول. خامسا كده خلصت الشبهات بتاعتهم والجواب عنها اللي بيقولوا من الآية في الفطرة. خامسا: أما القائلون بين الآيات في إثبات أخذ الميثاق يوم القبضتين من ظهر آدم، وأن الآيات في تقدير شقاوة العباد وسعادتهم قبل خلقهم، كما أنها في أخذ الميثاق عليهم وقتها، وأن الأحاديث النبوية دلت أيضا على هذا التقدير وهذا الميثاق والإشهاد. المناقشة الطويلة اللي ذكرت دي كلها متخذة من العقيدة الطهوية والرد على الشبهات اللي ذكرها، لكن هو جايب الكلام الأولاني، جايب العشر أدلة دي، حقيقة هي عشر شبهات. بنقول الأدلة دلت على أمرين: على أخذ الميثاق، وعلى إيه؟ على إثبات التقدير. يستدلون على ذلك بالأحاديث التي وردت في هذا، وهي عديدة، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو خارجهما، وفيها الصحيح والحسن والضعيف والمجبور، ومنها المرفوع ومنها الموقوف الذي له حكم الرفع. ولهذا درج السلف على تفسير آية الميثاق بهذه الأحاديث وهو الصواب. فإن قيل ليس في الأحاديث وسأتي ذكرها، ذكر الميثاق والإشهاد بعد أخذ القبضتين من ظهر آدم، الجواب: الإشهاد مذكور في بعضها، ففي حديث هشام بن حكيم رضي الله عنه: ثم أشهدهم على أنفسهم بعد ذكر القبضتين، صحيح مرفوعا. وفي حديث أنس رضي الله عنه المرفوع: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. وهو نص صريح صحيح في الإشهاد والميثاق، وما أجمل فيه ورد مفصلا في باقي الأحاديث عند أحمد والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: شهدنا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. الآية في سورة الأعراف فيها ذكر ذلك التقدير وهذا الإشهاد بعد أخذ القبضتين، وعلى هذا أئمة المفسرين من الصحابة ومن بعدهم، يعني كل اللي بيفسروا الآية من الصحابة بيجيبوا الأمرين أو يجيبوا أحد الأمرين والتانيين يجيبوا الأمر الآخر، ما حدش ينفي. فقوله تعالى وإذ أخذ ربك، أي واذكر لهم ما أخذت من الميثاق من العباد يوم الذر من بني آدم من ظهورهم، أي أخرجهم من ظهر آدم، أي أخرج من ظهر آدم ذريته. قال القرطبي إنما لم يذكر ظهر آدم لأن المعلوم أنهم كلهم بنوه وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره، فاستغني عن ذكره لقوله من بني آدم. هذا ما وضحته الأحاديث النبوية متضمنة تفصيل أخذ القبضتين من ظهر آدم، وستأتي ذريتهم وذرية تكون للواحد وللجمع. قال الله تعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هذا للواحد لأنه سأل هبة ولد فبشر بيحيى. وقال تعالى وكنا ذرية من بعدهم، هذا للجمع، وفي قراءة للآية ذرياتهم بدأ ذريتهم والمراد الجمع، لأن ظهور بني آدم استخرج منها ذريات كثيرة متناسبة وأعقاب بعد أعقاب لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. وجاء في الأحاديث أنهم كانوا كالذر أي كالنمل، فكانوا كأشباح في صورة إنس، لهم عقول وفهم، أشباح يعني أرواح، لهم عقول وفهم يفهمون وينطقون كما هو ظاهر الآية، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ظاهر الآية واضح. وفيه خطاب لهم بعد استخراجهم وسؤالهم بالخطاب إليهم ألست بربكم، والعدول عن ظاهر الآية إلى التأويل مرفوض، خاصة مع ورود الأحاديث النبوية العديدة المؤيدة لظاهر هذا القرآن الكريم، وفيها السؤال عن الإقرار بتوحيد الربوبية. قالوا بلى شهدنا، ظاهر الآية واضح أنهم نطقوا بذلك، وقع به خطابهم لربهم عز وجل وأقروا بألسنتهم بذلك، فلا يعدل عن ظاهر النص بالتأويل لأن المراد لسان الحال لا لسان المقال. الآية فيها النص على لسان المقال، قالوا إذ أن ظاهر القرآن هو الأصل فلا يعدل عنه إلا بدليل قوي، فكيف والأحاديث المفسرة تؤيد وتعضد أن الظاهر هو المراد. اختلف في شهدنا قول من قيل من قول الملائكة، أي الملائكة شهدت على بني آدم بإقرارهم بهذا الميثاق لله تعالى، قاله مجاهد الضحاك والسدي وعليه فيحسن الوقف على قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، وهي قول بني آدم، يبقى بلى كلمة بني آدم، شهدنا أن تقولوا قول الملائكة على هذا القول. وقيل هي من قول بني آدم، أي شهدنا ربنا أنك ربنا، أو شهد بعضنا على بعض بهذا الإقرار، هذا مروي عن ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وعليه فلا يحصل الوقف على بلى. يبقى يحصل الوقف على بلى إيه؟ شهدنا، يقولوا بلى شهدنا. وقيل من قول الله تعالى والملائكة، والمعنى فشهدنا على إقراركم، قاله أبو مالك وروي عن السدي أيضا. إحنا الصحيح أنه هو قالوا بلى شهدنا. فإن قيل كيف سمي الإقرار شهادة، الجواب أن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه. فإن قيل كيف يحتج بهذا الإقرار ويعد شهادة ولا أحد من بني آدم يذكره الآن في الدنيا، الجواب ما نقله القرطبي عن الطرطوشي قوله إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة، كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه، وكما يقبل الإنسان خبر الصادقين عنه في يوم مولده. ده مش كلام قرطبي أخلص ولا طرطوشي، ده كلامنا احنا بقى. وفي أن هذا أبوه وهذه أمه، وفي حوادث كثيرة وقعت في شهوره الأولى لا يذكر منها شيئا. فخبر الصادق الذي لا أصدق منه قيلا سبحانه، وخبر رسله الصادقين أولى بالقبول والإلزام. أن تقولوا أي لألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا أي لألا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فدلت الآية على أن الإشهاد كان كذلك على توحيد الألوهية إلى جانب توحيد الربوبية، أي طلب منهم ألا يشركوا بي معه غيره. وفي ذلك دليل على أن المراد ليس فقط الفطرة التي فطر الله عباده عليها من خلقهم على الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ده في عمل منهم يعملونه، وفيه رد احتجاجهم بتقليد الآباء في شركهم وكفرهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، بمعنى لست تفعل هذا. الترجيح تبين لك من شرح الآيات أنها دلت على التقدير كما دلت على الميثاق لظاهر الآيات، وتبينها وتؤكدها الأحاديث شبه المتواترة تواترا معنويا في ذلك. سيذكر المصنف ابن القيم رحمه الله طرفا منها، ويعضد ذلك اتفاق كلمة مفسرين السلف من الصحابة والتابعين على ذلك، فتعين الأخذ به ورد قول المخالفين، وأغلبهم من المعتزلة والماتريدية، ومن تأثر بقولهم في تفسير هذه الآية الكريمة. فلا يسوغ الخلاف في المسألة بعد ثبوت هذه الأحاديث الموافقة للقرآن. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.